ومع الدرس الرابع عشرة من سيرة المصطفى صلوا على الحبيب، ونحن دائماً نتحدث عن الإرهاصات التي صادفت ميلاد حبيبنا رسول الله. وقد ذكرنا أن النبي جاء من نكاح وليس من سفاح، والثانية أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملته قيل أنها لم تجد الآلام التي تجده الأمهات عند الحمل. فقلنا حتى ولو كان هذا الأمر ضعيفا، لا كان هذا الأمر بالنسبة للنبي شيئا يسيرا، لأن النبي أعظم من ذلك صلى الله عليه الحبيب. ثالثا أنها حينما ولدته رأت نورا، وهذا صحيح رواه الإمام أحمد والبيهقي، رأت نورا خرج من فرجها فأضاء لها قصور بصرى في الشام. وقلنا لماذا بالضبط هذه القصور؟ لأن الإسلام سيثبت في هذه الأرض، ولأن الشام هي أرض المرابطين إلى يوم القيامة، وهي الأرض التي تحوي ما يسمى بالفئة المنصورة التي تدافع عن بيت المقدس. فكان أول ما ظهر مع ظهور النور: لقد جاءكم من الله كتاب ونور، نور وكتاب، فالكتاب هو الكتاب والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأول ما ظهر بهذا النور ظهرت هذه الأرض الطيبة المباركة. ثم بعد ذلك قلت في الجمعة الماضية أنها رأت أمه رؤيا، فسمعت هاتفا يقول: يا آمنة إنك تحملين بخير الخلق، فإذا وضعتيه فقولي أعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. تحدثنا عن هذا الأمر. ثم عرف الحبيب بعد ذلك نفسه تعريفا آخر بعيد عن الجنسية، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. أنا دعوة، في الحقيقة هو دعاء، لأن سيدنا إبراهيم هو يبني البيت، دعا ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقلت هو دعوة، ولكنها دعاء إبراهيم خليل الرحمن، والدعاء مستجاب، وكان موضوع الدعاء هو أن يخرج من يدعوهم إلى الله. فلا فرق بين الدعاء وبين الدعوة، فالدعاء يتوجه به إلى الله، وإن أفضل ما يتوجه به العبد إلى الله أن يدعو، أن يخرج من يدعو الناس إلى الله، لأن الله يريد للعباد أن يعودوا إليك. فأعظم دعاء هو أن تدعو لكي يهدي الناس، أو لكي يقيض للناس من يدعوهم إلى الله: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. هذا دعاء. ثم قال: وبشارة أخي عيسى عليه السلام: ورأت أمي حين ولدتني نورا خرج من بطنها أضاءت له قصور بصر الشام. هكذا عرف النبي نفسه. الخامس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا بإجماع كتب السير أنه ولد، الآن مع الزمان، ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول، زين ربيع الأول عام 2000. يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه. أولا، لماذا لم يولد النبي يوم الجمعة؟ لماذا لم يولد يوم السبت؟ لماذا لم يولد يوم الأحد؟ لماذا لم يصادف ميلاده يوما مشهودا في التاريخ؟ نقول مثلا يوم عاشوراء هو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، هو يوم عظيم، يوم الاثنين وفوق 12 ربيع الأول ليس فيه أي حدث، يوم الاثنين مش يوم الجمعة، لأن الجمعة هي خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وا وا وا. السبت هو عيد اليهود، الأحد عيد النصارى. ثم في الشهر، لماذا لم يولد في شهر رجب أشهر الحرم؟ لماذا ذو القعدة؟ لماذا لم يكن ذو الحجة؟ لماذا لم يكن محرم؟ لماذا اختير اليوم يوم عادي واختير الشهر شهر عادي؟ كنا ننتظر أن يولد النبي في يوم الجمعة، لأن الجمعة هو أعظم يوم، وفي شهر من أعظم، نقول شهر رمضان، ولد النبي في شهر رمضان، أي في الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فتتلاءم ولادته مع نزول القرآن. لكنه ولد يوم الاثنين، أيوة، وولد في شهر ربيع الأول، لا اليوم ولا الشهر. لماذا يا إخوان؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل إن يوم الاثنين أمر عجيب، سترون أن يوم الاثنين سيصحب النبي في كل الأحداث العظيمة. في يوم الاثنين ولد، وفي يوم الاثنين نبئ، أنزل عليه الرسالة يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين هاجر، وفي يوم الاثنين دخل مدينة رسول الله مهاجرا، وفي يوم الاثنين مات رسول الله. يا الله، ولد في الاثنين ومات في الاثنين ونبئ في الاثنين وهاجر يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين. الله، لا إله إلا الله، صلوا على الحبيب. ثم ولد في شهر ربيع الأول، وشهر ربيع الأول لم يكن معروفا عند الجزيرة وأهل الجزيرة بأي حدث تاريخي، أي شهر خال من الأحداث المؤثرة في التاريخ. أسألتم أنفسكم ذات مرة لماذا حدث هذا مع ميلاد النبي؟ لماذا لم يكن اليوم يوم مشهود؟ ولماذا لم يكن الشهر شهر مشهود؟ اسمعوا، إن الله تعالى أراد للنبي أن يكون نبيا خالصا لله، ولم يرد أن يكون للزمان عليه فضل، ولا للمكان عليه فضل، ولا للبشر عليه فضل. فالله تعالى اختار النبي على عينه، فأراد للنبي أن يكون له الفضل على الزمان، وليس للزمان الفضل على النبي. صلوا عليه. اليوم الاثنين قبل ميلاد النبي لم يكن ليوم الاثنين عندنا، لم يكن له. احنا عندنا الجمعة، واليهود عندهم السبت، والنصارى عندهم الحد. لكن لما ولد النبي يوم الاثنين شرف الزمان بميلاد الحبيب، ولم يشرف النبي بالزمان. شرف الزمان بميلاد الحبيب، وشرف المكان بميلاد الحبيب، وشرف الشهر بميلاد الحبيب. الله الله الله. الله تعالى لشدة حبه لحبيبه رسول الله لم يرد أن يجعل حتى للزمان فضل. إذا ذكر ميلاد النبي ذكر في يوم، الفضل كل الفضل الذي اكتسبه اليوم إنما اكتسبه لكونه اليوم الذي ولد فيه وشهد فيه الكون خروج النبي إلى الحياة. صلوا على حبيب رسول الله. وشهر ربيع الأول لم يكن شهرا يعرف أحداثا تاريخية مفصلية في حياة الأمم، لكن ربيع الأول شرفه والآخر كشهر بميلاد الحبيب، فكان للحبيب عليه الصلاة والسلام الفضل على اليوم وعلى الشهر. الله، اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا سيدنا رسول الله يقول في يوم الاثنين، اسمع، قالوا له يا رسول الله ولدت يوم الاثنين، وسئل وهو يصوم الاثنين، لماذا يا رسول الله تكثر الصوم في يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. ها هو الآن شرف انت عن النهار بي ببركة رسول الله. ها ذاك يوم ولدت فيه وهو يوم تعرض فيه الأعمال إلى الله. شو شو لما ولد النبي فيه اكتسب يوم الاثنين شرفا عظيما من بين الأيام، فاختار الله يوم الاثنين من بين الأيام السبعة لكي يكون اليوم الذي ترفع فيه أعمالنا إلى الله. الله الله يا الله، ذاك يوم ولدت فيه فشرفه الله بميلاد النبي، وأراد الله أن يرفع قدر الاثنين أكثر فجعله اليوم في الأسبوع الذي يرفع فيه الله أعمال الموحدين إلى الله، فيغفر يوم الاثنين الله لكل موحد عرضت عليه أعمالهم إلا لمشاحن مقاطع مدابر. كل نهار الاثنين راه مغفور لكم أسف. يا على نهار كيداير، يا على نهار، يا على نهار. فقال وذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. الله يا الله يا الله يا الله يا الله، والله إنه كلام كالشهد، والله إنها لبركات ونفحات نكاد نتنستمها على بعد 15 قرنا على ميلاد الحبيب. ولدت يوم الاثنين ذاك يوم، وما قالش بهذا يوم، ذاك اسم إشارة يدل على رفعة منزلة هذا اليوم، فالله رفع يوم الاثنين بميلاد الحبيب فيه، وزاد في رفعة يوم الاثنين أن جعله الله اليوم الذي يصل فيه عملنا إلى الله، فينظر الله في أعمال الأسبوع لكل عبد من عباده الموحدين، فيغفر الله لكل موحد إلا لمن عرفتم من المشاحنين. عاق الوالدين، مدمن خمر، هؤلاء الذين تعرفونهم. يا الله. ولذلك يا حبيبي انا شي وحدين بيبقوا يقولوا الله يخليكم، واش كاين، هل يجوز للمسلمين ان يحتفلوا بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز للمسلمين ان يحتفلوا ب 12 ربيع الاول من كل سنه؟ ويكثر الكلام والتهارش والجدال، فبعض العلماء يقولون لا يجوز فإنها بدعة، لأن هؤلاء العلماء يعتقدون حين يتحدثون عن عيد ميلاد النبي أنهم يتحدثون عن عن عن عن عيد ديني. شكون قال لكم هذا عيد نتاع الدين؟ لو كان عيدا دينيا لما كان في الأصل، لأن العيد نتاعنا الديني كاين زوج، شكون هما؟ عيد الفطر بعد الصيام، وعيد الأضحى بعد الحج. هذا عيد، واسمه هذا ليس عيد ديني. فلو أنك هو اعتقدت أن هذا عيد ديني لما جاز لنا، لأن في الدين والعبادة الاتباع أولى من الابتداع، مسائل موقوفة، لا يجوز للمسلم أن يبتدع أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، والصحابة لم يحتفلوا هذا الاحتفال، والعلماء كلهم كلهم. لكن إذا كان الأمر من قبيل ما ورد في كتاب الله، وهو يوجه المؤمنين قائلا وذكرهم بأيام الله كما تذكر يوم بدر ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فذكر الله يوم بدر ويوم أحد لكي يأخذ الناس العبرة، ولكي ينتفع المؤمنون بالعبر، وليعتبر الناس بأحداث التاريخ وبأحداث الشخصيات التي كان لها الأثر الرائد في تاريخ الأمم، وعلى رأسهم رسول الله. فيوم من أيام الله العظيمة كان يوم ميلاد رسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بهذا اليوم. ذاك يوم ولدت فيه، فكان النبي يصومه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان، إذا نخرج بالخلاف، فإذا كنا نعتقد أن هذا اليوم ميلاد النبي ليس عيدا دينيا ولكنه يدخل في إطار أيام الله التي كانت لها الأحداث الجسيمة التي وجب على المسلمين أن يقفوا عندها وعند العبر منها وعند هذا النور الذي خرج للحياة ليضيء. سمعوا، أضاعت له قصور بصر الشام في الميلاد، هو نور، هو نور، فكيف لا يكون يوم ميلاده يوم من أعظم أيام الله التي وجب على المسلم أن يقف عندها، لا لكي يخترع عبادات جديدة، هذه واسمه بدع، إنما يقف للعبرة. أما الاحتفال بعيد النبي والاحتفال بالنبي هو احتفال في كل طرفة عين، لا ينبغي أن يغيب عنا رسول الله طرفة عين، لأننا مطالبين باتباعه واقتفاء بأثره في كل لحظة في كل مكان في كل زمان، وإلا ليس لنا نجاة بين يدي الله، فالطرق كلها مسدودة إلى الله إلا طريق الحبيب. هذا ما درش صلى الله على الحبيب، فهو ليس مسألة دينية، إنما هو لتذكير الناس، وخاصة في زمان أصبح النبي غريبا بين أهله، لا يعرفونه ولا يعرفون نسبه ولا يعرفون أخلاقه ولا يعرفون جهاده ولا يعرفون شريعته ولا يعرفون سنته، النبي غريب، فكيف لا تعرف؟ فتغتنب ذلك اليوم الذي يتذكر الناس أن رجلا اسمه محمد هو رسولنا، فتغتنم تلك الفرصة لتذكر الناس في ذلك اليوم بأخلاق النبي بجهاد النبي، حتى تربط الأمة بمحبة رسول الله، ولا ينبغي أن تعمل في ذلك اليوم شيئا يحارب سنة رسول الله، شيئا يسيء إلى إسلامنا. يعني أن نقعش ذيك الموالد اللي كيديروها في الشرق والغرب، كل ما يقوم لا أصل له، البندير والزميطة وذاك الشيء تاع الشيء تاع الجاتو تاع الفرح، ذاك الشيء ماشي شغلنا، دير الجاتو ولا درت الجاتو ولا ما درتش الجاتو ما يهمنيش، ما يهمنيش أنا درت الجاتو ولا ما درتش الجاتو، درت البغرير ولا ما درتش البغرير، نسى غنى ولا ما غناوش، ما يهمنيش، لكن المهم أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان البدع، ثانيا أن يكون ذلك اليوم مناسب لتذكير الناس وتعريفهم برسول الله. كاين كاين، أما تقول له ما كانش، نعم ما كانش كعيد ديني، ما نديروش، ليتنا ما نديروش، يا ليتنا ما نديروش، يكون النبي حاضر عندنا في كل وقت، ونكون مع مسجد السنة نتاعه معروفة عند كل مسلم، والعلم يشاع في كل مسجد. يا ريت، تمنينا لو أن ذلك اليوم لسمي والناس عيد المولد ما كانش تمنينا، لكن الآن مفروض نحن نريد أن نصحح، أن نغتنم اليوم. يقول سيد ربي واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فوقش هالشي، فوقش فوقش في يومي بدر، شو سيد ربي يقول؟ اذكر اذكر، يذكرنا بهذا النهار، ربي يذكرنا بالنهار تاع بدر، شكون هو الأعظم في الأيام؟ يوم ميلاد النبي أو يوم بدر؟ ها؟ واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، هو يشرح سيد ربي، هالمنهج نتاعنا كيف يتعامل؟ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، الله الله الله الله، الله. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ما هي النعم التي ذكرها الله تعالى وهو يذكرنا بيوم بدر؟ واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون، 313 ولا 314 ولا 317 قلال، والمشركين 1000، أنتم قلال، تخافون، يا ربي كان فيكم الخوف، الآن أنتم في أمن، لما مكن الله لكم دينه الذي ارتضى لكم، لما نصركم على المشركين، تخافون أن يتخطفكم الناس، لكن شوف فآواكم، من الذي آواكم؟ الله. شوف شوف، كاين شي نهار عباد الله أفضل من يوم يأوين الله؟ هل يخاف من آوى إلى الركن الشديد إلى الله؟ الله، آواكم، أيدكم بنصره، نصركم على الأعداء، ثم رزقكم، يعني واسمه آواكم نعمة معنوية، أيدكم بنصره نعمة عملية، انتصار في الواقع، ورزقكم نعمة مادية، نعم كل شيء، نعم روحية، نعم واقعية، نعم مادية، كلها موجودة في يوم واحد، موجود فيها أن الله آواك، موجود فيها أن الله نصرك على العدو، موجود فيها أن الله تعالى رزقك في ذلك اليوم حينما غنمتم غنائم كثيرة الأنفال. ولذلك سميت سورة التي ذكرت فيها بدر سورة الأنفال أي الغنائم، ولذلك افتتح الله تعالى بنعمة الغنائم. الله، هذا واسمه يوم بدر. والنهار اللي زاد فين بصلاة الوسنة يوصبه فيه، فيه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله، كل شيء هذا النعيم، كل هذا النعيم مع ميلاد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، ولذلك علاش هذا التهرش وعلاش هذا الجدال وعلاش بدل ما تبقى تجادل وتضيع الوقت مع هذا، واش مدير العام كامل ياك بغيت ما يحتفلوش الناس بذاك النهار، العام كامل علم الناس سنة رسول الله. خرج الأمة من هذه الغفلة وهذا الانحدار، باش تخرجهم، باش لكي باش تخرجهم، لكي تخرجهم من هذه الغفلة وبعدهم عن رسول الله وجهلهم بنبيه. اش غادي تدير؟ اش غادي تدير؟ ايوا علمهم السنة والسيرة نتاع النبي العام كامل، وهذه الدروس نتاع السيرة تدخل في هذا الإطار. احنا ما رحناش الآن في ربيع الأول، ما رحناش في الاثنين، ورحنا نحدثوا الناس على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحدثهم عن الميلاد وما جاء في الميلاد. يا الله، شو أحد اليهود، لا إله إلا الله محمد رسول، صعد على أطمة. تعرف اسمه الأطمة؟ هو بيت مستطيل بحال الديار ديالنا، الديار تاعنا احنا ما نبنيهمش بحال ديال فرنسا، نبنيهم هكذا ديار فوق المسطح. صعد على أطمة وصاح: يا يهود، يا معشر يهود، يا معشر يهود. فاجتمع إليه اليهود في المدينة من كل حدب وصوب، قالوا: ويلك، ما لك تنادي في الليل على معشر يهود؟ قال: ويحكم، ألا تروا نجمة محمد قد ولدت؟ النهار اللي تولد كانوا الأحبار تاع اليهود شو في السماء، في السماء يخبرون اليهود أن محمدا قد ولد، لأنهم يقرؤون في كتبهم أن محمدا حين يولد تولد نجمة، تخرج واحد النجمة تكون غايبة فيصل ضوءها إلى الأرض، يصل ضوء النجم إلى الأرض مع اليوم أو في اليوم الذي يولد فيه النبي. وكان الأحبار يرتقبون هذا النجم ويتحدثون عن ذلك ويستفتحون مشركي المدينة، يقولون: لقد لاح زمان بعثة النبي الخاتم، وإننا نراقب النجمة التي ستبزغ في السماء إذانا بميلاد الحبيب. فلما رآها الحبر اعتبر هذا إنجازا كبيرا، وصاح على اليهود في الليل، هذا حديث، واجتمع عليه اليهود وقالوا: ويلك، كأنهم غضبا من هذا التصرف الغريب، ويلك، ما الذي حملك على أن تنادي اليهود؟ قال: لقد ظهرت ولاحت نجمة ولادة محمد، انظروا إليها. وأصبحوا كلهم مقرين موقنين أن محمدا قد ولد، صلى الله على الحبيب، صلى الله على الحبيب حتى يرضى. يا الله، يا الله. إذن فلماذا ولد يوم الاثنين، يوم لم يكن له شرف ولم يكن معروفا من بين الأيام السبعة أنه يشتمل ويحتوي على أحداث جسام؟ ولماذا شهر ربيع الأول ولم يكن الشهر معروفا بالأحداث الجسام؟ لكي يكرم الله اليوم بميلاد الحبيب، فيرتفع شرف الزمان بمحمد ولا يرتفع منزلة محمد بشرف الزمان، إنما يكتسب الزمان شرفه حين ينسب إلى محمد، ولا يكتسب محمد الشرف حين ينسب إلى الزمان، إنما الزمان هو الذي يكتسب الشرف حينما ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيد ربي من يتكلم عن الزمان وعن العمر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا واش قال عليه ولا ما تعرف؟ واش قال عليه في القرآن؟ تعرفوا واش قال على الحياة تاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو العمر الوحيد الذي أقسم الله به ولم يقسم بعمر أحد من الخلق. قال ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولعمرك أي العمر الوحيد الذي أقسم الله، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكننا نحن المؤمنين حينما نقرأ قسما من الله بأحد مخلوقاته فإنما يراد لنا أن نعرف أن المقسم به من قبل العظيم هو عظيم، إنما اكتسب عظمته لأن الذي أقسم به هو العظيم جل في عليه، الله جل جلاله. ولذلك حينما يقسم الله بعمر محمد فإن أعظم عمر إنسان مر على الأرض وأعظم وقت مر على الأرض وأعظم حياة كانت لها الأثر البالغ ولها باقي على 15 قرن، ورحنا جالسين ببركة عمر النبي وجهاده في عمره، كلش الناس ارتدت وإحنا بقينا ببركة ما دار في عمره من أحداث جسام، وببركة ما حمله الوعاء الزمني الذي عاشه النبي من جهاد وصدق جعلنا لحد الآن نجتمع على هذا الإسلام في الغرب الإسلامي. شوف شوف الخير ولعمرك، فالزمان يكتسب شرفه باش بحبيبنا رسول الله، ولا يكتسب الزمان ولا يكتسب النبي الشرف بالزمان، إنما الزمان يكتسب الشرف بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا اليوم الاثنين يا الله، ولما ولد النبي صلوا على الحبيب يوم الاثنين يا الله 12 ربيع الأول أخذته الشفاء أم عبد الرحمن. الله، الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، أمه حضرت ميلاد الحبيب فأخذته. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهرعت به إلى جده عبد المطلب. الله، فأخذه جده عبد المطلب يا الله، وصار ينظر إليه بحب وإشفاق وشوق، هذا الحب الذي انطفأ عندما مات خيرة أبنائه عبد الله، يعوض مباشرة. مات 8 شهور، أباه مات 8 شهور، 8 شهور جاء الوليد ولد ولده. الله، فإذا بحبه لعبد الله يتضاعف، فيصبح حب عبد الله وحب حفيده محمد بن عبد الله كله يجتمع في محمد، فيسر سرورا عظيما ويفرح فرحا عظيما ويستبشر استبشارا عظيما، فيأخذه فيطوف به في البيت. الله، لا إله إلا الله، يطوف به في البيت، ثم يأتي إلى البيت فيسميه محمدا. آمنة حينما رأت الرؤيا لم تخبر بها عبد المطلب، تقول أنا رأيت رؤيا وسمعت هاتفا يقول إذا وضعتيه قولي أعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. هي لم تجرؤ أن تقول ذلك، مسكينة تمشي تقول للناس، والمرأة راكو تعرفوا كي دايرة في الجاهلية تمشي تقول لهم نسميه محمد. لم يكن للمرأة، لم يكن لها السلطان حتى تستفرد بتسمية الأبناء، إنما كان الأبناء يسمون من قبل الآباء. هي مسكينة شافت وصف، ولكن شو الحكمة، شو الحكمة؟ فجاء عبد المطلب فسماه محمدا، فقال له قريش أرغبت عن أسماء آبائك؟ خلت عبد المطلب، خلت أبو طالب، خلت عبد الشمس، خلت عبد مناف، خلت قصي، خلت كلاب، خلت هاشم، خلت مشددة التسمية التي لم يكن أحد يعرفها ولم يكن يتسمى بها أحد من الخلق قبل رسول الله. شكون له مباشر يسمي محمد؟ شكون؟ من الذي ألهمه أن يسمي محمد؟ الله. اسمعوا الجواب اللي جابه، اسمه قال له العرب من مشركي قريش أتسمي بهذا الاسم الذي لا يعرف عندنا، اسم غريب، ورغبت عن أسماء أجدادك؟ اسمعوا الجواب. قال: سميته محمدا، أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الناس في الأرض. شكون يقول هذا الكلام؟ شكون؟ الله، صلوا على حبيبي. يا رب لقيني مع حبيبي رسول الله، يا رب، يا رب لقيني مع حبيبي رسول الله، يا رب، يا الله. قال لهم: سميته محمدا، أردت أن يحمده الله في السماء وأردت أن يحمده الناس في الأرض. ما معنى أن يحمده الله في السماء؟ يحمده الله في السماء. شوف سيدي، شوف، ليس هنالك مخلوق استحق الثناء من الله كما استحق الحبيب، فقد أثنى الله عليه. الله أثنى على رسوله ومدحه وقال: إنك لعلى خلق عظيم، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: علمه شديد القوى، وقال: وما ينطق عن الهوى، وقال: ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقال: ما زاغ البصر وما طغى، وقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال وقال وقال، حتى قال: ولسوف يعطيك ربك فترى، وقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. قيل: ما معنى رفعنا لك ذكرك؟ قال: ما ذكر الله إلا ذكر مقرونا بحبيبه رسول الله. الله، محمود في السماء ولا ماشي محمود في السماء؟ واش محمود في السماء ولا ماشي؟ هيك يا ودي، هيك يا الله. هذا سيدي ربي والملائكة نتاع السماء، ها يحمدوه ولا ما يحمدوش؟ واي واي واي واي واي واي، يصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما معنى يصلون؟ ماشي يصلون، يصلون أي صلاتهم مستمرة أبد الآبدين. أو ربي ربي ربي ربي، عمرو سمعتوا شي عبد اللي يصلي عليه الله والملائكة أبد الآبدين؟ إنه حبيبكم رسول الله، صلوا عليه. يا الله، إن الله وملائك، فصلاة الله على نبيه. الناس يقولوا اسمه، يقولوا استغفار، يقولوا مغفرة، أنا اسمه نقول صلاة الله على نبيه رفعة لنبيه. المغفرة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انا منين نقول الله يصلي على النبي؟ ما نبغيش نقول باللي مغفره لا، هذيك ثبتت بالقران، ها يغفر لك الله ما دا. انا منين نقرا الله يصلي على النبي؟ ما معنى يصلي على النبي؟ يرفعه للدرجه نتاع شي فوقاش لكي يكون مع رب العالمين، يصله به. عينين انت على النبي ما ينقلعوش على وجه الله يوم القيامة. شت الصيرة كده؟ صلاة من الله استحق بها النبي أن يكون في أعلى درجات الجنة مسمر عيناه في ربه. الله الله الله الله. أما صلاة الملائكة على النبي يقولوا دعاء، يقولوا كذا، ولا اسمه نقول لا، واسمه نقول لا، اسمه نقول لا، رفعة للنبي، لأن درجة الحبيب، صلوا على الحبيب، أعلى من درجة خيرة الملائكة، خير من جبريل. وذلك العلماء يقولوا: أيهم أفضل، الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنون؟ أعطونا الترتيب يا سيدي، شكون خير؟ يا الله، شكون خير؟ شكون خير؟ شوفوا أهل السنة، أهل السنة والجماعة يقولوا: أما الأنبياء والرسل الذين هم من أولو العزم، رسول الله وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هم خير من خيرة الملائكة، خير من جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحمالة العرش والكروبيون، هذه خيرة الملائكة. إذن أولو العزم من الرسل هم خير من هؤلاء. زين زين، خيرة الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحمالة العرش والكروبيون خير من الأنبياء من غير هؤلاء. ثم زيد والله أعلم، الله استغفر ربيك مرة يقول الغلط أخذ دصر، خليه هذه بين قوس الله تعالى أعلم، خليه أعلم لأن الأنبياء حاجة. ثم قالوا إن زيد الملائكة من غير جبريل من غير ميكائيل، الملائكة العاديين الملائكة خاصة ولا الملائكة الكبار بتاع الملائكة اللي ذكرناهم جبريل ومين، هم أفضل من المؤمنين، هذه مسألة معروفة. ولكن المؤمنين الصادقين أفضل عند الله من كثير من الملائكة، مش ذوك الصف تاع الكبراء، مش يعني الملائكة العاديين كي يوصل المؤمن إلى درجة يكون فيها أفضل من الملك الله. ولذلك في حديث يعني وخ ضعيف ينادي الله تعالى على الشاب التائب ويقول يا أيها الشاب التائب أنت عندي خير من كثير من ملائكتي، لأن الملك مجبور على الطاعة، أما المؤمن فما وصل إلى هذه الدرجة إلا بعد أن جاهد نفسه في الله، هذا الجهاد والمجاهدة رفع الله درجته سبحانه سبحانه. يا الله، إذن هذا محمود في السماء، سميته محمدا زيد أردت أن يحمده أهل السماء الله الملائكة، فهل هنالك عبد استحق الثناء والحمد أعظم من محمد من قبل الله والملائكة؟ أبدا أبدا، وهو محمود في الأرض يحمده الناس، هل وجد على وجه البسيطة في الأولين أو الآخرين بشرا حمده الناس وأثنى عليك محمد؟ والله لا يوجد، والله لا يوجد ولن يوجد. تعرفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حمده الناس قبل أن يولد، من يجبنا هالشي من يجبنا؟ هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أش قال أش قال أش قال أنا دعوته، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بكرين بكرين. وكي يقول الله أعلم الله أعلم، معنى نتكلم ذلك أن الله تعالى لما خلق حواء لآدم وزوج حواء لآدم فدخل آدم على حواء قال لا يحل لك أن تفض الخاتمة إلا بحق، يعني خصك الصداق، قال له واسمه هو؟ قال أن تتشهد شهادة الحق وتتشهد بنبوة أحد من ذريتك سيأتي من بعدك هو محمد خاتم النبيين. فلم يستحل آدم حواء التي ستنجب النسل أن تتشهد بخير ما سينجبه نسلك يا آدم هو محمد، فبه تستحل امرأتك. صلى الله على الحبيب، صلى الله على الحبيب. ومن تبقوا تشوفوا تقرأوا ذيك الإسراء والمعراج تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الأولى فوجد آدم، قال آدم تعالى سلم عليه فسلم عليه، وفي السماء الثانية سلم على ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وفي السماء الثالثة سلم على يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وفي السماء الرابعة سلم على إدريس، وفي السماء الخامسة سلم على هارون بن عمران، وفي السماء السادسة سلم على موسى بن عمران، وفي السماء السابعة سلم على أبينا إبراهيم خليل الرحمن، وارتفع إلى سدرة المنتهى وهناك عند نهاية الكون كله ليزج في النور، وقف جبريل فقال النبي تقدم يا جبريل، قال له هذه المنزلة لا ينبغي لأحد من الخلق إلا لك، فإن تقدمت أنا احترقت وإن تقدمت أنت اخترقت، تقدم بفضل الله. فلقي ربه بعد أن زج في النور هو وربه، فأكرمه بهذه الهدية التي نجتمع عليها الصلاة، الله. إنها رفعة. سيد ربي حسابك يعطي هذا النياشين غير باطل ولا ايه يا ودي؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاته. إن الله لما خلق الخلق في الأزل اطلع على قلوب الخلق فوجد أتقى قلب رجل هو قلب الحبيب صلوا عليه، فاختاره لكي يكون خيرة خلقه. ثم اطلع على قلوب الخلائق من بعده فوجد أتقى القلوب قلوب أصحابه، فاختار أصحابه لصحبة نبي صلوا على الحبيب. الله يا رب قلوبنا ذيك لقيتها من الناس يا رب اطلع على القلوب كي بنوا القلوب هالزمان يا رب يا رب يا رب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفوا، ولما سمي محمدا معناه يحمد في السماء من قبل شكون؟ الله والملائكة. ويحمد في الأرض من قبل شكون؟ البشر. زيد والدواب زيد والحجر. غادي تعرفوا بها إلا الحجر سلم عليه، والشجر مشت بأمره وتحركت، والضب شهد بنبوته، و و و يعني أمور كثيرة أمور كثيرة. إذن هذا السيد اللي الآن محمود في السماء وفي الأرض يقدر يذم شي واحد؟ يذم شي واحد؟ ها هم يذمونه ويسبونه ويديروا الرسوم الكاريكاتورية على النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما هؤلاء البشر يسبوه؟ واش سبوه الناس من قبل ولا ما سبوه؟ هاك يا ولدي محمد صلى الله عليه وسلم سبوه ولا ما سبوه؟ سبوه، قالوا للسحار هذا خير الخلقات. المحمود في السماء فوق الأرض، اسمعوا يا الدعاة إلى الله، اسمعوا يا اللي ما بغيتش، هذا خير الخلقات. سبوه وشتموه ودموا وجهه ودموا قدمي وأسقطوا رباعيتي صلى الله على الحبيب. وهذي النبي أشد ما يكون الأذى من قبل الخلق. كاين ولا ما كاين؟ كاين. أنا شكون راهم يأذيو؟ شكون راهم يأذيو؟ شكون راهم يأذيو؟ شكون راهم يأذيو؟ هذا واحد سير جايب لك الخير وجاي يسلك بالنار ويدخلك الجنة، وأنت يا تضربه وتسبه وتشتمه، أنت راك تضرب شكون؟ شكون راك تضرب أنت؟ هذه إساءة لمن؟ أنت هذه إساءة لك، إساءة لنفسك. أما سيد النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة كاع اللي سبوا ستعود له محمدة الخلق التي افتقدها مع كثير من العصاة يوم القيامة، حينما يشتد الكرب على الناس يجتمعون ويبحثون عمن يتوسل إلى الله من خلقه لينزل ليحكم بين العباد فلا يجدون إلا حبيبنا محمد، فتكتمل محمدة الخلق كل الخلق يوم القيامة. لمن لم يحمده في الدنيا وتذكر له في الدنيا لابد أن تكتمل محمدة الناس لمحمد يوم القيامة. صلوا على الحبيب. يجتمع الناس عند آدم فيقول خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وجعلك خليفته في الأرض وأسجد لك الملائكة وعلمك الأسماء، اذهب إلى ربك فسأله أن ينزل نزولا يليق بجلاله ليحكم بيننا. يقول نهاني ربي عن أكل الشجرة، انظروا غيري نفسي نفسي. ربي ربي ربي ربي ربي. فيهم الدنماركيين، فيهم الهولنديين، فيهم الميريكانيين، فيهم العرب والعجم. يا الله، يذهبون إلى نوح فيقول مثل ما قال، وإبراهيم فيقول مثل ما قال، وموسى فيقول مثل ما قالوا، وعيسى مثل ما قالوا، ولا ينسب إلى نفسه ذنبا. والأربعة كلهم ينسبون إلى أنفسهم ذنبا. فيقول اذهبوا إلى محمد. ويمشوا. شكون هذا محمد؟ شكون؟ الميريكانيين. 70 أمة تنتخب كل أمة مجموعة وتمشي 70 أمة عند سيدنا رسول الله. ايه هي اللي كنت تسبه يا أخي لدار شركم؟ ايه وتعرفوا اسمه؟ قالوا يا محمد. يا الله ما بأمنش به، خصنا نسميه محمد. واش غاتتي محمود في السماء وفي الأرض بالسيف على الله؟ احنا في أوروبا اسمه محمد ما يقدرش محمد. يا ودي محمد راني نضرب واحد النعاله. محمد صلى الله عليه وسلم، محمود صلى الله عليه وسلم. يقول يا محمد، قاعدك اللي كنا انت هذيك الاوروبيين ما تبقاش يقولوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله انت حبيب الله وخيرة خلق الله، هذاك تعترف وياك، وخير من مشى على الارض وخاتم النبيين، شرح الله صدرك ورفع ذكرك. يبقوا يجدوه ايه ما حمدتوش انايا، رفع الله ذكرك يا الله، وطهرك ورفع ذكرك ووضع وزرك وغفر ذنبك ورفع قدرك يا صاحب اللواء المعقود والحوض المورود. و يا زيد يقول واش بغيت تعال واش بغيت، جئناك وقد رأيت يا محمد ما نحن فيه، فقد غضب ربنا غضبا لم يغضب مثله قبل قط، وغضب غضبا لم يغضب بعده مثله قط، فاشفع لنا عند ربك لينزل نزولا يليق بجلاله ليحكم بيننا. يقول لهم انا لها انا له، ما قالهمش انتم محروق لكم كان انا واسمه، انتم ما كنتوا تسبوا روح امكم، راه الله يعطيكم. شوف صلى الله عليه وسلم ما ذكرش ذاكش، انا لها انا لها. فخر ساجدا تحت العرش يقول النبي، ففتح الله علي من المحامد ما لم يفتح على أحد من قبلي بمثلها، فسمعت مناديا من قبل الرحمن يقول يا محمد هذا الوقت ماشي انت على العبادة، ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. الله صلوا على حبيبنا. يقول يا ربي بغاو، اقول له جاتك يا محمد جاتك، يفرج ربي بمحمد على كل الخلق. شفت كيف داير المحمده نتاع الناس؟ كل من لم يحمد النبي في الدنيا سياتي اليوم الذي يضطر فيه لكي يثبت له الحمد والثناء لرسول الله صلوا عليه. واللي كانوا يسبوه بحال اليهود يقولوا السلام عليكم، عائشه تقول له يا ابناء القرده والخنازير عليكم السام والموت يا ابناء. قال لما سبحان الله المؤمن يا عائشة ليس باللعاني ولا طقت، واش بالك تسمع اسمه رمي يدعو لك بالموت، السم هو الموت. قال واش ما سمعت اسمه؟ يقول لهم قول نقول لهم غير وعليكم، نرد لهم ذاك الشيء وعليكم، راه يقول وعليكم علاش باقي وعليكم. واللي يقولوا المشركين يسبوا واش ما يقولوا؟ واش ما يقولوا؟ ابن ابي كبشه المذمم، كيقول من بصلاص الحديث الصحيح، انظروا كيف صرف الله مذمة قوم عني لما سماني محمدا. من يسبوا شكون يسبوا؟ يسب مذمم ما يسبوش محمد. يقولوا يا مذمم، يا الله يعطيك يا مذمم، الله يدلك يا مذمم، ما يقدرش يقولوا محمد، لان لقى محمد كانهم يقرون للنبي بانه محمود في الارض وفي السماء، ولذلك من يسبوه ما يقدرش يقولوا محمد. فالله تعالى يصرف اسم محمد عن مذمته ويبقوا يذموا شكون؟ مذمم. الله يعطيك يا مذمم الله يد... والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول لهم احسن لكم راه يسبوني انا، انظروا كيف صرف الله اسمي عن المذمة، فهم إنما يسبون مذمما وأنا محمدا. الله الله الله الله الله. ولذلك سميت محمد هي الأولى في العالم، سميت محمد هي أكثر الأسماء في دنيا الناس، في أوروبا في كل مكان سميت محمد هي رقم واحد، أكبر أكثر الزيادات هي محمد. وخال امير مش يخافوا يسمي محمد، قلت لكم ذيك المره في كندا واحد البنت زيدت قالت لي ما قديتش نسمي محمد لان محمد راه ممنوع عندنا وغادي سيحرم من العمل، بغيت نسميه امين. قلت لها سميه محمد، اخلي محمد يكثر في اوروبا. في سنه 3000 قالت التقارير والدراسات ان العنصر الاوروبي سيختفي من الارض، ما يبقاش العنصر الاوروبي. هذا محمد اللي راه يهجر له، ومحمد اللي يزيد تما، ومحمد اللي جاي من هي، ومحمد اللي هاود من السماء، ومحمد اللي طلع، هما اللي غادي يعمروا الارض. ما عندك ما دير، انت تدبر والله يقدر، وتدبير البشر تحت اراده صاحب الامر والقدر. لأن سيدي ربي منين بغى ينصر موسى عليه السلام في القتة تاع فرعون قال نقتلهم كاملين ولا كأني ربا اللي قتلوا. أنا ربي في الأقصر يا ربي عايش في الأقصر. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من ال... قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قول لي يا ربي أربى من جعل الله حتفه على يده هو كان قسم باللي يقتلهم كل شيء ولكن هذا الله هذا الله تعالى أراد لدين نبينا أن ينتصر وأن ينتشر ولو فعلوا ما فعلوا فإن هذا الدين منصور. لا إله إلا الله. نقف إن شاء الله عند هذا القدر وسنعاود الكرة للوقوف عند أحداث الميلاد إذا كتب الله تعالى البقاء وقدر اللقاء باش إن شاء الله تعالى اللي يسمع لهذه السيرة تكون دايرة في الرأس نتاعو. إن شاء الله راني نتمنى باش اللي يسمع حظ دروس نتاع السيرة ما يحتاجش إن شاء الله عاد يمشي يدور شي حاجة. نربطها إن شاء الله تعالى بالأحداث وبالعبر حتى ترسخ. فليس قصدنا أن نسرد على الناس الأحداث وهذه الأمور لا تجدونها كثيرا في الكتب لا تجدونها في كتب السيرة. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يصلي على رسولنا حتى يرضى. وش فرها هنا ولا فرها؟ وش بخصها هي؟ أما الأعمال الاجتماعية لهذا اليوم واحد المرأة راه جابت واحد الملف إن شاء الله وفيها السرطان وغادي تكون واقفة ليه ما شتهاش ما عرفت شو اسمه لابسة ولا وعاودك واحد الملف تاع واحد المرأة أخرى هيا في تاع النساء اللي يبغى يعاونهم إن شاء الله يعينهم إن شاء الله تبارك وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. نعم سيدي هذا كيقول بين الوالد نتاعي توفي وقسم الإرث بالطريقة نتاع عطى الأول 100 مليون وللرابع 115.5 والخامس 111 والثالث 5 ملايين ونص وأنايا أعطاني 33 يردها عليا الرابع والمين ما عطى لها والو. هذا واش مسكين واش كان يدير هذا إلا بغيتوا ترحموا باكم وبغيتوا ربي يرحم باكم اجمعوا قاعدوا كل الفليسات اللي راكم قبضتهم وقسموهم كما قسمهم سيد ربي وإلا راكم غادي باكم راه غادي يتعذب يتعذب بالمفيد لأن اللي دخل شي تغيير على القسمة التي لم يوكل الله قسمتها لملك المقرب ولا لنبي المرسل فكأنما اعترض على قسمة الله وهذا من الجحود والكفران. اخسي واللي ويجمعوا الفليسات والمين يعطيوها الثمون والوليدات يعطيهم ان شاء الله زوج قسمات والبنت يعطيوها قسمه ويرحموا ويترحموا والوالد ترحموه. اما الا كان اللي دا 115 واحد دا 115 واحد دا 5 يعني واحد ما داش والمين ما داش كي دار هذا كي دار لها كي دار الانسان يبغي يدخل لجهنم بالسيف اسي الانسان باغي يدخل لجهنم بالسيف. ايوا انا غادي نقولها لكم اليوم الوالد نتاعكم راه في خطر عندك تبقى تعجبك 115 المليون وتقول ايوا هذاك باك هو حبك وبغاك وعطاك 115 المليون اذا كنت تحبه كيما حبك رد الفلوس وتقسمه ودي حقك الله يجعل تكون قسمتي في اخوتي صغيره يلا انا نقولها لكم اليوم الله يرحم لكم الوالد ردوا قسموا كيما قسم الشرع هذا الشيء كل شيء لا اصل له وراه باكم في الخطر. قال لك واش نحج على أبا أباك دار قاع حال الغريبة واش ينفعوا الحج أول عمل قبل ما تحج عليه اقلعوا لي هذا المصيبة. ما تفكر لا في الحج عليه ولا ولا. أول حاجة صحوا له هذا المصيبة هذا. أمنين تصحوا عاد فكروا له الحج ولا والأخر. أما تمشي تحج عليه ضرب إيش من حج؟ هو ضرب الفرائض وهو حي وقسم ذاك الشيء نديته الراس وبحل رزقه وبحل دياله. لا لا ما تحج شابه. قبل ما تحج صحوا هذه المصيبة هذا الأصل. منين تصحوا له هذا الشيء هو تكونوا في ذلك الوقت أولاد أبرار. لأن الناس اللي كتب باكم وفي ذلك الوقت منين تكونوا أبرار حجوا عليه زيدوا كملوا البر. أما تمشي تحج عليه وهو في العذاب كدير له. البر يتطلب أولا أن ترفع عنه هذا الإصر الذي هو نتيجة سوء تصرفه حينما تصرف في أمر الله في نصوص قطعية الدلالة لا خلاف فيها بين أمة رسول الله. هذه كلمة إن شاء الله. واحد سيد تكلم على شلاص والله المهم راني قريتهم وما كاين لاش نرد عليه فيهم زعما ما يحتاج هو رئيس نرد عليه شيء. لا ما ردش على شي واحد شي حاجة راني نكون قراها وكل شيء وكاين شي حوايج ما ردش عليهم. علاش؟ لأنه ربما تلاقى معايا ونهضر معاك ولا ما غير هكذا ما كلشي يقول كلشي المسائل. متى ستشرع في الدروس مسجد ورش؟ الدرس تاع يوم الثلاثاء اللي كنت كنديرو في مسجد ورش في لجنة الطب الدخلاني حولته يعني بقى يوم الثلاثاء ولكن حولته يعني غادي ندي الثلاثاء الجايه في مسجد باب الريان بسيدي يحيى ان شاء الله تعالى. وغادي يكون استمرار تاع الدروس ديال ورش الورشيات غير استمرار. هذا قال لك انا يرى عندي العقيقه عندي السبوع عاونوني. يا وليدي الا ما عندكش باش تسبع السيمانه الاولى ما عندكش باش تسبع السيمانه الثانيه ما عندكش باش تسبع السيمانه الثالثه ما عندكش باش تسبع مرفوع عليك السبوع. ما تطلب حتى واحد وما دير حتى لشي عربي شي يشدك لا شي يشدك ما دير انت يا الزكاه الا ما عندكش الفلوس اللي هي فرض ما فين عاد العقيقه اللي هي سنه مؤكده والسنه ترفع عند الحاجه. سميه وجيب واحد الديك تذبحو انت ولادك كلوه مليح شبعو وسميه وانت سميت ولدك ما تطلب ما والو. اسمح لي انا ربما غادي يمكن نمنعك باش الناس يعاونوك. الا بغى شي واحد يعاونك راه نجيب لك الفلوس حتى انا باغي ناكل معك الخروف والدجاج. ولكن انا نقول لك الى الى الى سرت باش كاع اللي ما عندوش باش يسبع يمشي يطلب ما ما ما ما, ما, ما كانش يطلب. ماشي واجب ماشي واجب ماشي واجب. اسمح لي نقول لك هالكلام ما تسبعش سميه والسلام عليكم. واخا نقول لك والعائله ديالك ان شاء الله تعالى هي الاولى اللي تعاونك بنت في السبوع ماشي تسبع. الا ما كان شايت ما يحتاج. وانا اذا جاب الله شي حاجه ماذا بيحتاج نجي ان شاء الله نضرب الدجاج مع راسي. المقاولين ما تصالحوش مع صاحب البيت ولم يقر بالمبلغ الذي اعطاه صاحب البيت واحد يصلي معنا هنا اسالك ان تقدم النصيحه. انا ما ريش عارف هذا المشكل اللي راه واقع بينكم انتم مع المهندس وهذا البنايه معاك انت وانا ما حضرت شيء لهذا الصلح وكذا وكذا. ولكن نقدر نقول يعني كلمه الى هذا السيد فعلا هذا المهندس اقبض الفلوس نتاعو كاملين الى راه يكذب ويقول ما قبضتش هو قبض راه من اقتطع حق اخيه بغير حق. اسمع غزه اقتطع الله حقه وميراثه من الجنه. انا كنقول لك انا ما ريش عارف. وإلا السيد ما قبضش عاودك انتو ما عطيوا حقه. وإلا حلف لكم شوفوا غادي يدرك واسمه غادي يدير انتو ما تقولوا عطيته هو قال ما عطيش واسمه هو الحل. البينة على من ادعى جيبوا لنا البينة باللي عطيته جيبوا لنا 14 شهود وانتقوكم واللي عطيته له جيبوا لنا مكتوب. وإلا ما عندكمش اليمين على من انكر يحلف حق سيدي ربي لا راه ينوض وحق سيدي ربي ما عطيتنيش قدامنا ويصبح واجب عليك تكمل له الفليسة والسلام كمل له اللي كانوا هانتم تهنيتوا صافي. جبنا البينه باللي عطيت له ما كانش ما كانش ما كان حاجه مكتوبه ها خصيت خطيت الشرع ما كان شهود هو خصو يحلف. وإلا حلف اعطيه فلوس اعطيه فلوس. هذا يرميو السحور في الباب اشدك انت فهاد السحور اللي يرميو في الباب خليهم يرميو حتى يجيبوا فما حتى سمهاروش ويجيبوا كاع الشيطان تاع العالم ويديروا في الباب ديالك وجيبهم يرميوا الماء ويرميوا الزعفران ويشلق من الناموس والمخ نتاع الحمار والمخ نتاع القرد وديال الضبع قاع يجيبوهم. وانت يا نعم سيدي متصل بالله تعالى واش غادي يديروا؟ جاب لي مسكين واحد يرجف واحد النهار صاب في الحانوت نتاع النجاره صاب فيه ذاك النحاس ومنحس والدخل عليه نحاس والنحاس عليه نحاس وجا يرجف قال لي شو اسمه راهم دايرين لي واسمه غادي ندير؟ قلت له روح تخدم مع راسك راه نحلوا هذا النحاس. حلينا النحاس وصبنا في ما سميتو كاتبين سميتو زعما ودايرين له الثقاف فلان عبد القادر بن عبو الثقف جد جد جد. قلت له هذا واللي اثر هذا ترق ترق ترق ورميته. قلت له روح. قال لي روح. قلت له روح اروح اخدم خدمتك هذو ما عندهم خدمه هذو مساكين هذو صابوا الناس اللي تيقوا فيهم وراهم ياكلوا فيهم ويشربوا صابوا بني موه. تعرف شكون ما بني موه؟ شكون ما بني موه؟ اللي ما عنده عقل ما عنده عقل ما عنده شرع. والله تعالى على وعلم والحمد لله.